إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بالتهنئة للشعب المصري وقواته المسلحة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعقد مؤتمرها الصحفي الأول اليوم للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة. مجلس النواب يعرب عن رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي الصادر بشأن مصر، ويؤكد أنه لا يتسم بالمصداقية. الأمم المتحدة تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة. روسيا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث إمدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا. الولايات المتحدة تنتقد اعتزام روسيا إلغاء تصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية. وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة والإسماعيلية 31 درجة، الإسكندرية 27، مطروح 26، العريش 29، المنيا 32، الوادي الجديد 37، حلايب 33، شلاتين 35 درجة. صحافة الصباح. ونبدأ من بوابة الأهرام، والتي اهتمت بالإشارة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن نصر أكتوبر يعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، وذلك في الكلمة التي وجهها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للشعب المصري وقواته المسلحة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، كما وجه الرئيس تحية فخر واعتزاز للقوات المسلحة رمز البسالة والتحدي، داعيا المولى عز وجل أن يرحم جميع شهدائنا الذين منحوا حياتهم ليحيى الوطن. ما زلنا أيها السادة مع بوابة الأهرام والتي أبرزت تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة من رؤساء مجالس الشيوخ والنواب والوزراء بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر، كما بعث وزير الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وكبار رجال الدولة برقيات مماثلة للرئيس. في الوقت نفسه تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة من عدد من الزعماء العرب بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر. وننتقل الآن إلى بوابة أخبار اليوم والتي لفتت الانتباه إلى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بما تشمله من غرف لإدارة الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات. وأجرى الرئيس حواراً بالفيديو كونفرنس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة والاطمئنان على جاهزية وفاعلية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن وكفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل بينها. هذا وأكد الرئيس السيسي أن الدولة أصبحت قادرة من خلال غرف الطوارئ على التعامل مع أي أزمات في كل المحافظات وتوفير البيانات اللازمة عن مختلف القطاعات.